رسالة مهمة للغاية، ولا بد لكل مسلم أن يعرف هذه الأمور، إذ بهذا يصح عبادته، بل وأعظم عبادته بعد الترفيه وهي الصلاة. الصلاة هي ثاني أركان الإسلام، ومكانتها ومنزلتها لا تبقى حتى على العوام. فرضها الله عز وجل ليلة الإسراء، وهي الركن الوحيد الذي فرضه الله عز وجل على نبيه، ومن جحد وجوبها كفر ولو صلى، ومن أقر بوجوبها ولكنه تركها تهاونا وكسلا فهذا موضوع خلاف عند أهل العلم معلوم ومعروف، فاتفقوا جميعا على أنه مرتكب في أمر وكبيرة أعظم من الزنا، سرقة وشرب الخمر، ولكن اختلفوا هل يكفر الكفر الأكبر أم هو كفر أصغر وكبير من كبائر الذنوب أعظم هي في الكبائر. منهم من قال بأنه كفره هذا دون كفر دون كفر، وذنبه وإن كان أعظم من الكبائر إلا أنه لا يخرج من الإسلام لذلك. واستدلوا بعموم النصوص والتي فيها خروج الموحدين من النقر وغير ذلك من النصوص. والفريق الأخر من أهل السنة أيضا قالوا بأن تارك الصلاة وإن أقر بوجوبها ولكنه تركها تهاونا وكسلا فلا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم عهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم آخر ما تقدمون من دينكم الصلاة إلى غير ذلك. كمان وهذا القول الثاني هو الرواية المشهورة عن أحمد، صارها جمع المحقق أفتى به كثير من علماء العصر، الشيخ عبد العزيز الشيخ وغيرهم. والقول الأول أيضا هو قول جمهور المتقدمين من جمهور الحنابلة والجمهور الحنفية والشافعية والمالكية، اختاره من أئمة عصر الشيخ الألباني رحمه الله. وهذه الصلاة الله عز وجل جعلها على لسان سبيل من شروط أركانا وواجبات سنن وتحبات. فأولا الشروط جمع شرط، شرط لغة قالوا هو العلامة، وعرفوه بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من ما يلزم من عدمه وما يلزم من عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهذا هو تعريف الشق. قالوا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالطهارة مثلا شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، يعني يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فربما يكون الإنسان متطهرا ولكن الصلاة غير صحيحة لأنه صلى قبل الوقت وهكذا. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعدل شروط الصلاة. بدأ أولا قولي الإسلام، ثم العدل، ثم التمييز. هذه الثلاثة الشروط اشترط في جميع العبادات، فلا تصح أي عبادة إلا توفر هذه الشروط، سواء كانت الصلاة أو غيرها من العبادات: الإسلام والعدل والتمييز. فطبعا هناك استثناءات مثلا الزكاة، فهي طيب واجبة في مال الصبي الذي هو المجنون وغير صغير، لكن هذا أنها ليست أنها متعلقة بالمال، متعلقة بالمال. وبعض العلماء يطرد القاعدة أيضا حتى في الزكاة، ذلك الحج قد يصح من الصبي الذي لم يبلغ، لكنه لا يلزم عن حجة الإسلام. فهذه الثلاث شروط لا بد منها في الصلاة، ولا بد منها في العبادات عموما. في الغالب الإسلام بشر جميع تصح لجميع الإسلام، أي عبادة لا تقبل لا من شخص مسلم. أما لو كان الشخص والعياذ بالله كافر كفر أكبر أو مشرك شركا أكبر أو النفاق أكبر، فهذا لا تقبل منه العبادة أي عبادة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. فالله عز وجل لا يقبل من عامل عمل حتى يأتي بأصل الدين وهو التوحيد فيخرج بهذا من الشرك الأكبر، من النفاق الأكبر، ومن الكفر الأكبر. عند ذلك تصح عباداته إذا أتى بها مع بقية شروطها. وذكر الشيخ أيضا قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. الشرط الثاني العدل، وهو مناط التكليف. فبدون العدل لا يكلف الله عز وجل هذا الإنسان، لأن العدل هو مناط التكليف. والعبادة عندما تصدر من شخص مجنون لا تصح هذه العبادة. كما ذكر الشيخ رحمه الله الحديث رجع قلمه عن ثلاث النائم حتى يكبر، المجنون حتى يكبر، الصغير حتى يكبر. أيضا التمييز، والتمييز معناه سبع سنوات على القول الأرجح. قبل سبع سنوات لا تصح صلاته ولا يؤمر بها، وإنما إذا بلغ سبعا يقول هو أولادكم بالصلاة لسبع. قبل السبع لا يؤمر لأنها لا تصح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الشرط الرابع وهو رفع الحدث. فأولا ما هو الحدث؟ الحدث هو ما أفسد غسلا أو وضوءا. الحدث هو ما أوجب غسلا أو وضوءا. ما أوجب غسلا أو أوجب وضوءا فهذا يعتبر حدث، فهو نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. الأكبر هو الذي يوجب الغسل وموجبات الغسل، لعل الشيخ سيذكرها وستأتينا فيما بعد، وهي ستة معروفة. وموجبات الوضوء التي توجب هي أيضا ثمانية كما سأذكر الشيخ في نواقض الوضوء. المهم أن المحدث صلاته غير صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالصلاة غير طهارة ما تصح حتى ولو كان ناسيا، أو صلى مثلا ناسيا أنه محدث ثم تذكر بعد الصلاة، نقول له يجب عليك أن تعيد، تذهب وتتوضأ أو تغتسل تحدث أكبر ثم تعيد الصلاة ولو بعد مدة، لأن الصلاة غير طهارة غير صحيح. أيضا يعني سيذكر بعض ذات الشيخ طهارة من الأنجاز، فهذا طهارة من الحدث. فعقبنا أيضا معنى الحدث وبماذا يحصل رفع الحدث. فرفع الحدث الأكبر يحصل بالاغتسال، ورفع الحدث الأصغر يحصل بالوضوء. وذكر الشيخ رحمه الله أن لهذا الوضوء فروض عشرة، وله فروض وهي ستة، وله نواقض وهي ثمانية. فشروط الوضوء ذكر منها الثلاثة اللي مرت معنا بأنها شرط جميع العبادات: الإسلام والعقل والتمييز. فلا بد أن الوضوء يكون من شخص مسلم وعاقل ومميز. كذلك من شروط الوضوء انقطاع موجب الوضوء، انقطاع موجبه بغير المحدث حدث ذات، يعني لا يتوضأ والحدث لا يزال قائما. لا بد أولا من انقطاع موجب الحدث، كان بول لا بد من انقطاع البول، إن كان نوم لا بد من استيقاظ من النوم، إلا من كان حدثه دائم. نسأل الله العافية، من كان في سر الصوت مثلا أو يعني خروج ريح دائم وما أشبه ذلك، فهذا يعفى عن هذا الشرط، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنما إذا دخل وقت الصلاة عليه أن يتوضأ ثم يصلي على حسب حاله كما هو في المستحاضة، كما هو في المستحاضة، كما أن يصلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فتحصل على فرجها وتحطب، فإذا دخل الصلاة تتوضأ فهذا الذي به جرس بول أو ريح وما أشبه ذلك لا يمره بعد ذلك. صار هذا الحد، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. أيضا لا بد من تقدم وضوء واستنجاء أو استجمار قبله، أما أنه يتوضأ الكتاب يستنجي أو يستنجي ما يصب، لابد يكون الاستثمار أو الاستنجاء قبل الوضوء. من شروط الوضوء الذي ذكرها الشيخ أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان هناك على عضو الوضوء، على عضو من أعضاء الوضوء شيء وطبقة تمنع وصول الماء إلى هذا المكان، فلا بد من إزالتها قبل الوضوء. وكذلك إذا كان مثلا في بقية جسمه كان عليه عدد أكبر فلا بد من إزالته، إلا ما كان من باب الضرورة كالكبيرة، الكبيرة وما كاللصوص وما أشبه ذلك، هذه تمسح الإنسان ولا يضره ولا يشترط له أن يعني يخلع، لأن هذا من باب الضرورة. كذلك من الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله قال طهورية ماء، لا بد أن يكون الماء طهورا، والماء الطهور هو الباقي على خلقته، والباقي على خلقته لم يحصل له أي تغير، يعني كمياه الأمطار ومياه الأنهار ومياه البحار وما أشبه ذلك مياه العيون، المهم أن يحصل على خلقته هذا الطهور. ويقابله الطاهر والنجس، والطاهر هو الذي تغير شيئا طاهر، كما كان يبقى مثلا في الماء أثر من أثر العجين يتغير به لون الماء، وهذا القول الصحيح فيه أنه أيضا يجوز الوضوء به ما دام أن التغير إنما هو بسبب شيء طاهر العجين وما أشبه ذلك مما لم يسلبه اسم الماء، يعني بقي اسم ماء حصل به الماء شيء من التغير البطيء مع بقائه يعني يسمى يقال له عليه ماء، فهذا يعتبر أيضا يلحق بالطهور على القول الأخر، إلا في حالة إذا انقلب هذا الماء إلى شيء آخر كمرض أو أصبح عاصي تماما، فهذا لا يسمى في هذه الحالة ماء ولا يجوز الوضوء به على القول. ويقابل هذا النجس، الماء النجس، فهذا الماء النجس هو الذي تغير بنجاسة، الذي تغير بنجاسة، تغير طوله أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فهذا لا يصح الوضوء به. إذا كان الماء متغير لطعم أو للفظ أو في ريحه، لو يعني في واحد من هذه الأوصاف الثلاثة تغير له لون أو رائحة أو مثلا تغير طعم في هذه النجاسة، يعني سوى تغيره وقوع هذه النجاسة، وقعت هذه النجاسة فغيرت له لون أو ريحة أو طعم، فهذا الماء نجس لا يجوز الوضوء به. أما إذا مثلا وقعت فيه النجاسة ولكن لم تغير فيه، لم يؤثر، لم تؤثر في طعم ولا في ريحه، هذا لا يسمى نجس، لا يكون نجس ولا يجوز الوضوء به. إنما إذا وقعت النجاسة فيه، إذا وقعت النجاسة نفسها وتأثر بها لون فيه أو في الطعم، فإنه يكون نجسا لا يصح ولا يجوز الوضوء به. هذا بالنسبة للشرط وقوله طهورية ماء. ثم ذكر الشيخ أيضا قال وإباحته، لا بد أن يكون الماء مباحا، فإذا كان الماء مسحوبا أو مغصوبا ليس غصبه من شخص توضأ به أو طرأه من شخص وتوضأ به، هنا يقول أيضا إن الوضوء اختل شرط من شروطه، اختل شرط من شروطه فلا يصح بالتالي هذا الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والقول الصحيح أن الماء إذا كان مسروقا أو مغصوبا فإن الوضوء به صحيح، بمعنى أنه لا يلزمه إحاذة الوضوء والصلاة به صحيحة، لكن الشخص يكون آثما بذلك. وإنما قلنا في هذا القول كما قال العلم من انتشاك الجهل، انتشاك الجهل. فالنهي هو عن الغصب وعن السجدة، لكن الماء نفسه ما دام أنه توضأ به صحيح لكن عمله محرم فهو آل الإنسان. هذا هو القول الذي نصره أهل العلم المحققون منه كبزيدة وغيره ومن العلماء الشيخ بن عثيمين رحمه الله. هذه الشروط التي ذكرها الشيخ لا بد منها الوضوء، ووضحنا ما يحتاج إلى توضيح منه. ذكر الشيخ بعد ذلك فروض الوضوء. الوضوء أيضا له طبعا النية، وما ذكرنا النية ذكرناها ما أدري أو ما ذكرنا، المهم أن لم ذكرناها. فالنية أيضا شرط من شروط الوضوء. وما هو معنى النية؟ معنى النية أنه تنوي في وضوئه أو بغسله ارتفاعا، فإن كان عليه حدث أكبر فينوي فلا بد أن ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر، وإن كان عليه حدث أصغر فعليه أن ينوي بغسله رفع الحدث الأصغر. هذا معنى النية، لا بد من النية ولا بد من استفحات حكمها كما يقول الشيخ الشروط. حكم النية بمعنى أنه لا ينوي قطعها، لا ينوي قطع هذه النية، فلابد أن يبقى نية رفع الحدث حتى ينتهي من الغسل، ولا بد أن يبقى نفسه نية رفع الحدث الأصغر حتى ينتهي من الوضوء. وليس معنى هذا أن تبقى يعني متذكرا ذلك، هذا ليس شرط. استصحاب الذكر ليس شرط، وإنما هو استصحاب الحكم، بمعنى لا ينوي قطعها، لا ينوي قطع الغائب منها قطع النية. فمثلا لو كان يتوضأ وفي أثناء الوضوء غير نية رفع الحدث إلى نية التبرد، فهذا يكون وضوء غير صحيح ولا يجوز أن يصلي به. أن يبقى له نية رفع الحدث، ما معنى بقى حكمها؟ أي يعني لا ينوي قطعها. أما استصحاب ذكرى هذا لا شك يدل رفع الحدث، أو ينوي بوضوءه أداء الصلاة أو مس المصحف أو الطواف، يعني ينوي بوضوءه أن يأتي بعبادة ترفع صحتها الطهارة. هذا معنى النية، أن ينوي رفع الحدث أو ينوي بوضوئه عبادة لا تصح إلا في الطهارة، ولا بد أيضا من استصحاب حكمها أثناء حتى ينتهي من وضوئه. هذا الحكم قلنا معناه ألا ينوي قطعها، وليس المراد استصحاب الشرعة، هذا ليس في واجب، أن ليس شرط أن تبدأ في صلة الوضوء أو الوضوء. ذكر الشيخ بعد ذلك فروض الوضوء وهي ستة، لعلنا نرسل الكلام فيها مع النواقض إن شاء الله مقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم.